نعم نعم. هذا أيضا من جميع الأشياء. صحيح. لا ما دام دل الدليل على الاستثناء نأخذ به. ولا هذا هو الأصل. نعم. صحيح. وقد جاء علي له سنة متبعة ولكنها بعد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. عرفت؟ فلهذا في كلامه نظر رضي الله عنه.